إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وقفنا في اللقاء الماضي مع هذه السورة العظيمة، وهذه الصورة التي ذكرنا أمس في اللقاء الماضي أنها يعني من أفضل صور القرآن، ومع أنها من أقصر صور القرآن، ثلاث آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قال فيها الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى غير هذه الصورة حجة على المسلمين لكفتهم، ألا وهي سورة العصر. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وقد يكون العصر عصر النبوة، وقد يكون الوقت المعروف اللي هو قبل المغرب، وقد يكون الظهر والزمان الذي تقع فيه أعمال العباد وأفعال البلاد. وذكرنا أن هذه السورة تحمل أربعة أسباب من أسباب النجاة مرتبة، فتعد منهجا للعبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى: أولها العلم النافع، ثانيها العمل الصالح، ثالثها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رابعها الصبر على الأذى وعلى ما يصيب العبد. يبقى علم فعمل فدعوة فصبر. وذكرنا أن يتكلم عن هذا المنهج وهذا الأسلوب وهذه الأسباب يعني كلاما واسع المرة الماضية، لكن احنا خدنا الوقت كله في هذه السورة. النهاردة معنا سورة الهمزة، سورة الهمزة، وهي برضو من سور القرآن الكريم، وتعد من قصار السور. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة بدأت بهذه الكلمة، كلمة ويل، ويل لكل همزة لمزة، كما قال تعالى: ويل للمطففين، ويل للمطففين. فكلمة ويل هنا أخرجها العلماء على قولين: القول الأول أنها خبر يفيد وقوع الويل والعذاب لهذا لصاحب هذا العمل، يبقى معنى الآية الويل والعذاب لكل من يهمز ويلمز غيره من المسلمين. والمخرج الثاني أنها دعاء، دعاء من الله سبحانه وتعالى على صاحبه، على صاحب هذا العمل، دعاء بالويل والثبور عليه. قال: ويل، ومنهم من قال الويل واد في جهنم شديد حره، بعيد قعره، عظيمة ناره، لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت. قال: ويل لكل همزة لمزة. يبقى عندنا همزة ولمزة، فرق بينها العلماء فقالوا: الهمز يكون بالقول، واللمز يكون بالفعل. ومنهم من قال الهمز يكون في الوجه، واللمز يكون من الخلف. الهمز يكون بالقول، تتكلم عنه قريب من الغيبة والنميمة، أما اللمز في الحركات، ده بيعمل كذا كذا، يعني يسخر منه بهذه الحركات. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، ابتلي بالمال فكان همه أن يجمع المال وأن يعدد المال، يقعد طول الليل يحسب في الفلوس، يعدها ويرجع يعدها تاني، وبعدين يرجع يخلي صورة الصورة فوق والصورة التانية تحتها ويرتبهم على هذا الأساس، وبعدين يرجع يخلي المئات لوحدها والخمسين لوحدها، هو خلاص كأنه يعني عبد المال من دون الله. الذي جمع مالا وعدده، عدده يعني إيه؟ أعدده، منهم من أعده لحوادث الظهر، ومنهم من قال عدده يعني أعد يعدي يعده ويحصيه، ومنهم من قال إنه تجاوز الحد في جمعه فجمعه من الحلال ومن الحرام على السواء، ما كانش بيفرق بين الحرام والحلال، هو يهمه إن فلوسه تزيد وخلاص، وهذا موجود كتير. قال الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب هنا يعني يظن على حسابه الخاص أن ماله أخلده، أن ماله يقادر على أن ينجيه من عذاب جهنم وأنه يسلك له الطريق في الآخرة، فكان الجواب بكلمة كلا، والتي هي بمعنى لا، هنا كلا بمعنى لا، ما هي كلا أحيانا تأتي بمعنى حقا، وأحيانا تأتي للردع والزجر، وأحيانا تأتي بمعنى لا، هنا بمعنى لا، كلا يعني لا، ليس الأمر كما تزعم وتظن، الفلوس ما لا تحفظ أحدا ولا تنجي أحدا أبدا، فلوس وحدها، فلوس بغير المقاصد الشرعية لا تنجي العبد. إمتى الفلوس تنجي العبد؟ إذا قام بحق الله فيها وأعطى الفقراء والمساكين وأنفق على المباح وأنفق في سبيل الله وأخرج زكاة هذا المال واتقى الله جل في هذا المال. إنما هذا الرجل واضح أنه هو يعني فتن بالمال، فالجواب كلا يعني لا، يعني ظنك هذا خاطئ وحسبانك هذا غير صحيح، كلا لينبذن في الحطم. هذه لام التوكيد ونون التوكيد، نون التوكيد اللي في آخر الفعل ديت ولام التوكيد الأول، يبقى لينبذن في الحطم يعني ليلقين في الحطم، يطرحن فيها، ينحدف فيها حد. والحطمة اسم من أسماء النار، زي جهنم والحطمة وسقر والسعير مثل والهاوية، كل دي من أسماء جهنم، نسأل الله أن يحفظنا من جهنم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نقولنا زمان أن كلمة ما أدراك لما بتتكرر معناها للتهويل، التهويل الأمر، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ده كله تهويل ليوم القيامة، تعظيم لهذا اليوم، تفخيم له، فكذلك هنا تفخيم للنار وتعظيم للنار وتهويل للنار. قال كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، فإن سأل سائل ما هي الحطمة كان الجواب نار الله الموقدة، نار الله الموقدة. وخد المسألة دي بقى في العقيدة، خد المسألة دي اكتبوها، نار الله هذه إضافة النار إلى الله سبحانه وتعالى، دي مسألة مهمة، إضافة النار إلى الله سبحانه وتعالى، يقول نار الله فأضاف النار إلى خالقها سبحانه وتعالى، قاعدة المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، قاعدة المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، قسم الأول المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى وهو منفصل عنه، وهو منفصل عنه يعني مش من ربنا سبحانه وتعالى، مش من ذاته. مثاله نار الله، النار منفصلة عن الله سبحانه وتعالى عن ذاته، زي بيت الله، زي ناقة الله، زي كعبة الله، زي كتاب الله اللي هو المصحف، كتاب الله. هذه العلماء بيسموها إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. فإذا أضيف الشيء المنفصل عن الله تعالى صارت إضافة تشريف وتكريم. المسجد ده قبل ما يتبني كان مصلحة حكومية زمان، مسجد الفتح ده القديم كان حاجة تانية، تقريبا بيت عيلة أو حاجة زي كده، كنا نيجي زمان وهو قديم. طب لما تعمل مسجد أول الصحوة خلاص خد حكم تاني، واحد عنده ورشة، معرض موبيليا، معرض سيارات، وبعدين عمله مسجد خلاص بقى بيت الله، ما عادش لا في بيع العربيات ولا بيع، ما عادش ولا حد يرفع صوته، ولا واللي يدخل يدخل برجله اليمين، أداب في الدخول وأداب في الخروج وأدعية في الدخول وأدعية في الخروج. ليه؟ ما عادش بقى ما عادش بيت عادي، ده صار بيت الله. يبقى إضافة تشريف وإيه وتكريم، تعظم ناقة الله. طب ما النقة كثيرة، بس الناقة دي بالذات ناقة الله، لها شرب ولها طعام، ناقة الله وسقياها، يعني احضروها. لما يقولك بيت الله الحرام على طول بيمتلئ قلبك بالتعظيم للبيت الحرام والكعبة والطواف والسعي والمشاعر. يبقى هذه الإضافة الأولى، يبقى إضافة الشيء المنفصل عن الله سبحانه وتعالى هي إضافة تشريف وتكريم. الإضافة الثانية وهو الشيء المتصل بالله سبحانه وتعالى، الشيء المتصل بالله سبحانه وتعالى. الثانية دي بقى تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. عندنا إضافة صفة، أي نمرة واحد منهم إضافة شيء غير منفصل عن الله، غير منفصل عن الله، بين قوسين وهو معنوي، معنوي. زي إيه؟ زي عزة الله، قدرة الله، حكمة الله، علم الله. دي اسمها بقى بيسموها إضافة صفة لموصوف. لما واحد يقول لك مثلا إبليس قال فبعزتك، قال فبعزتك، يبقى إبليس يعرف أن الله جل له عزة. إيه معنى العزة هنا؟ صفة لموصوف. لما تقول له وحياة ربنا ينفع اليمين ده؟ آه ينفع، ينفع، لأن يمين بصفة الله اللي هي حياة الله، يبقى هذه الصفة لموصوف. كل بقى نعم، كتاب الله هنقول دلوقتي، هنقول. يبقى عندنا عزة الله ورحمة ربنا، ورحمة ربنا يمين مشهور عندنا، ورحمة ربنا هذا إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. طيب لو قال وكتاب الله هندخلها في الأولانية، لأن احنا نريد الكتاب نفسه، الكتاب بشحمه ولحمه بالأوراق والجلد وكده. أما لو قال وكلام الله هتخش مع التانية، صفة لموصوف. يبقى قلت لو قلت كتاب الله، يبقى هذا الكتاب ليس كل الكتب. شوف المكتبة فيها كم ألف كتاب اهو، الكتاب ده حاجة تانية كده، ليه تعظيم، لا يمسه إلا المطهرون، الحائض ليه حكمه والمحدث ليه حكمه واللي حدث عليه ليه حكمه، كل حاجة مختلفة. ليه؟ إضافة تكريم وتشريف. أما إن قال كلام الله، طب ما هو نفس الكلام، القرآن ما فيه كلام الله، نقول لا، الكلام الله هنا صفة، إضافة صفة لموصوف. كذلك النوع الثاني من النوع الثاني من هذا النوع اللي هو الثاني، وهو إضافة صفة لله سبحانه وتعالى، وهي التي نسميها أبعاد بني آدم، نسميها عند بني آدم أبعاد. طيب سيب القلم كده واسمعني، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند الوقت أنا لي يد ولي قدم ولي ساق ولي وجه ولي أصابع ولي قبضة، مش كده؟ طيب الحاجات دي الله له مثل هذه الصفات؟ أيوة طبعا، له يدان وله وجه وله قبضة وله ساق، وكل ده عليها أدلة. طيب كويس أوي، لذلك بيسموها أبعاد بني آدم. أما لجت في الصفة، لجت في القسم الثاني، لأنها مش منفصلة عن الله، ليست منفصلة عن الله زي كتاب الله ولا زي بيت الله الحرام ولا ناقة الله، هي مش منفصلة. فاللي مش منفصل عن الله حاجتين، يا إما صفة لموصوف، يا إما صفة خبرية. صفة خبرية اللي هي بنسميها في البني آدم بعض أبعاد بني آدم، أبعاده أجزاء منه، إيده وجهه. فلما نقول دلوقتي وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، وجهه أدي الوجه والضمير هو، يبقى مضافة لمين؟ إلى الله. يد الله مغلولة، بل يداه، يبقى احنا نسبنا اليدين إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نودها فين؟ هنقول صفة الموصوف، صفة الموصوف، بس ايه الفرق بينها وبين حكمة الله وبين علم الله وبين كلام الله وبين عزة الله؟ أن هذه تمثل أبعاد بني آدم، تمثل أبعاد بني آدم. والفرق الثاني كمان أيضا، الفرق الثاني وهذا مهم، هذا مهم جدا، أن الجزء الأولاني اللي هو عزة الله وقدرة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله، هذا قد يستقل العقل بإثباته، قد يستقل العقل بإثباته، بل أن هذا من اللازم. الله سبحانه وتعالى، هل يتصور أن الله سبحانه وتعالى يكون ميت؟ أجيبوني، لا. هل يتصور أن يكون الله سبحانه وتعالى أصم لا يسمع؟ لا. هل يتصور الله سبحانه وتعالى يكون أعمى؟ هل يتصور أن الله يكون عاجزا؟ لا. يبقى لابد أن ربنا يكون كده. طيب نقول ألا، طيب هل لازم يبقى ربنا له وجه؟ لا، إلا إذا ثبت الدليل به. ولذلك احنا أثبتنا القبضة، أثبتنا اليد، وأثبتنا القبضة والأرض جميعا قبضته، وأثبتنا الأصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأثبتنا الأنامل، حتى شعرت ببرد أنامله على صدري. طيب نسبة الأظافر؟ لا. ليه؟ لأن ما عندناش خبر لا من كتاب ولا من سنة يثبت هذا. طب نسبة البراجم اللي هي الخطوط اللي انت شايفها ديت، غسل البراجم، نسبتها لله؟ لا. طب يا عم ما انت أثبتت اليد والقبضة والأصابع والأنامل، مش كده؟ طيب ما تثبت بقى. نقول له لا، أصل ديت صفات ايه؟ خبرية. يبقى الصفات الذاتية تنقسم لقسمين، صفات معنوية، صفات معنوية دي لابد تثبت، حتى لو ما عندناش دليل عنها، لو ما عندكش دليل وتوكل على الحي الذي لا يموت، لو ما عندكش الحياة، حياة الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، ربنا سبحانه وتعالى يصلح يبقى رب ميت؟ لا. يبقى دي مثبوتة ثبت ثبت. واضح الفرق؟ يبقى الفرق الأولان أن هذه الصفات، أن هذه الصفات صفات معنوية، وأن الصفات التانية اللي هي اليد والوجه والأصابع والقدم والساق، أن هذه صفات خبرية. خبرية يعني إيه خبرية؟ يعني لا تثبت إلا بخبر، لا تثبت إلا بخبر. فربنا النهاردة سبحانه وتعالى يقول في الآية نار الله، فلو قلنا من أي الإضافات هذه؟ إضافة إيه؟ تشريف وتكريم. طب يا شيخ واحنا هنكرم النار؟ تهويل، ده نار الله، يعني انت مهما تولع ومهما تسجر نارا فنار الله أجل وأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية؟ قال لقد فضلت 69 جزءا. نعم، أخونا الكريم بيقول يعني أثناء الشرح ممكن أشبه بيدي. العلماء قالوا هناك مسلكان، إذا كنت تخاطب طالب علم بيدرس العقيدة وبيدرس الأسماء والصفات، فأنت شبه واعمل زي ما أنت عايز، لأنه هو يفهم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إن نزلت تتكلم في قرية لم يدرسوا شيئا عن الوسطية ولا الطحوية ولا لمعة الاعتقاد ولا اعتقاد أهل السنة والجماعة وما يعرفوش حاجة عن الحاجات دي، فأنت هتقول له حتى لو شبهت وصورت وشاورت، هتقول له بس خلي بالك، الله له يد ليست كأيدين، وله سمع ليس كسمعين، وله أصابع ليست كأصابعنا. ليه يعمل حج؟ لأن عندنا قاعدة تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعلماء أجازوا إذا كان الكلام بين طلبة العلم، ونحسبكم من طلبة العلم، وأنتم كمان أفضل من اللي بتكلم كمان وأعلم منه، فعشان كده إحنا مرش نتكلم في المسألة دي. خلاص، يبقى أنت برضو خد قاعدة كده، ده كلام أهل العلم في المسألة. أنت رايح قرية، أنت على المنبر في بلد، أما تبقى قدامك طلبة علم هتتجاوز على المسألة دي. إن بينتهى المسألة بينتهاش خلاص، ليه؟ لأنه هو دارس مش مستنيك. يعني كل واحد عارف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وأن يد الله ليست كيد العبد، وكما أن الذات تختلف عن الذات فإن الصفات تختلف عن الصفات. قواعد معروفة. ولذلك أنت بين طلبة العلم لو ذكرت هذا فلا حرج، أما بين الناس العوام فلعل لا يلتبس عليه. وده كله هيروح بكلمة واحدة، هيروح بكلمة واحدة، ليس كمثله شيء والسميع البصير، يد الله ليست كأيدين. وعايز تفصل بقى وتفتح وتبين، قول إن المقشة لها يد، مش كده ولا لا؟ المقشة لها يد، والأكرة لها يد، يد الأكرة، مش كده؟ والفنجان له يد، والإنسان له يد، والفيل له يد، مش كده ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى له يد. اختلفت الذوات فاختلفت الصفات، فكما أن الذات لا تشبه الذات فالصفات لا تشبه الصفات. وإذا نقول هذه كلها نثبتها على ظاهرها بما يليق مع ذات الله سبحانه وتعالى، كيفية لا نعلمها. شوف احنا فصلنا في القبضة قد ايه، وصلنا لغاية الأنام، ومع ذلك لا يعلم قبضة الله سبحانه وتعالى. إنما من جوانا عارفين قبضة عظيمة، قبضة عظيمة، قبضة عظيمة جدا. والأرض جميعا قبضته. طب والأرض، ما الألف واللام دي بتفيد الايه؟ بتفيد الجنس كله. الألف واللام بتفيد الجنس، الأرض، يعني مفيش حتة غير الأرض، بره الأرض بعيد عن قبضة الله. طب لماذا قال جميعا؟ كان ممكن يقول والأرض قبضته يوم القيامة، تكفي؟ تكفي، يعني الأرض كلها. أكلت الرغيف، معروف أنت أكلت الرغيف كله، الألف واللام بتفيد الشمول والجنس، إنما قال والأرض جميعا. ما حدش يتصور يقول لا، بقى طيب، طب والجبال، طيب والبحار، طيب والأنهار. فتعظيم الله سبحانه وتعالى يعني أصل من أصول الشريعة. قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، تطلع على الأفئدة فتحرقه، تحرق أفئدة، إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني إيه؟ مغلقة، مطبقة. والنار مؤصدة يعني مغلقة، النار دي مغلقة ليه؟ عشان تستجمع غليانا واشتعالا. لذلك في خواتيم سورة الزمر الله سبحانه وتعالى فرق بين أهل النار وأهل الجنة، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما قالش وا، فتحت أبوابها، لا تفتح إلا لما يجوا، لما يجوا عندها تفتح، إنما الجنة مفتوحة وفتحت أبوابها. قال إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، قيود الطوال، يعذبون بهذه الأعمدة. من هداية الآيات قال تقرير عقيدة البعث والجزاء، التحذير من الغيبة والنميمة، ويل لكل همزة لمزة. وإحنا عايزين يعني نخص إخواننا طلبة العلم بتحذير شديد اللهجة من هذا الدم اللي هو استشار بين الناس، بس هو في طلبة العلم أقبح، اللي هو الغيبة والنميمة. يعني أنت النهاردة لو عملت خطبة ببلد عن الغيبة والنميمة يقول لك شوف شوف الدنيا وقع بعضها وأحداث الثورة وما بعد الثورة، بيكلنا في الغيبة والنميمة. والله نحن أحوج إن احنا نضبط أنفسنا عن مسألة الغيبة والنميمة، حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لأن العلماء قالوا الغيبة والنميمة دي فاكهة المجالس، وانت عارف ان انت مالكش حاجة تكلم عن أخيك بما يكره بأي حال من الأحوال إلا في مواضع معينة حددها الشرع، كالتظلم. واحدة رايحة تشكي للقاضي، قالت لزوجي به وشحيح وجلده وصرف شعر، هل ده يعتبر غيبة عليه؟ لا مش غيبة، لأنه تظلم، ترفع مظلمة للقاضي. إن زوجي هذا أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، ما يكفيني. فاتهمت الزوج، قالت إن الزوج ده بخيل ما بدنيش، فهذا لا يعد من الغيبة. طيب تعرف فلان مين؟ فلان اللي موظف المكان الفلاني، انا ما اعرفش يعني بتوع المجلس كلهم. فلان اللي ساكن، فلان الاعرض شوي، خلاص يجوز. احتجت انت في التعريف للضروره بعد استفراغ الوسر تعرف الراجل؟ مش عارف، قلت له فلان الاعرض يجوز، يجوز. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت رايح فين؟ رايح لفلان ده، فلان ده ساحر، ده فلان ده ساحر ومبهدلنا طول السنه وما نفعش معاه اي حيله، حتى الشرطه جبناها ليه مش عارف ايه، هذا مجاهر بالفسق، فانت تخبر عنه يا فلان انا اريد ان اخطب بنت فلان. لا لا لا لا، لا. هذه خراجه ولاجه، وانا اعلم عنها انها ياتيها شباب وكذا، فانت كذا كذا. يا فلان تقدم لابنتي فلان، هذا لا يصلي، وانا سمعت مره وانا راكب السياره يسب بدين الله سبحانه وتعالى، دلوش. خلاص هذا ليس من الايه، ليس من الغيبة. فنحن نقول لإخواننا طلبة العلم، ونحن طبعا يعني إنجاز أن نقول نحن من طلبة العلم، يبقى ده كرامة من الله سبحانه وتعالى. نقول ينبغي أن نتحرز من الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. الصحابة استشكلوا، يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال قد اغتبت، فإن لم يكن قال فقد بهت. ولا سيما أعراض الناس عامة وأعراض طلبة العلم والعلماء خاصة، فإن لحوم العلماء مسموم، وإياك أن تتجرأ على العلماء، إياك. نريد أن نربي شباب الصحوة كلهم على تعظيم العلماء وتقدير العلماء. قد يكون الرجل مثلا أكبر منك التزاما وأقل منك علم، خلينا عند 55 سنة وانت عندك 30، انت حافظ البخاري ومسلم، وأنا مش حافظ، أنا مش حافظ، حافظ لخمس ست أحاديث بس، أنا أقدم منك هجرة، أنا أقدم منك هجرة، أنت عندك 20 سنة وأنا عندي 55، قد أنهم 30 سنة في الدعوة. أنت يجب عليك احترامي وتقديري، وأنا يجب علي أن أحترمك لما عندك من الهمة العالية، وعندك من الرغبة الجارفة في طلب العلم والتحصيل اللي أنت بتحصله، أحترمك وأقدرك وأعظمك. أنت عندك ابني أحترمك وأعطف عليك وأظهر لك الحنون، وأنا عندك كوالدك. ما ينفعش عشان هنجرح أي حد من العلماء، والله علماء البدع معروفين مش محتاجة واضحة، علماء البدع والضلال معروفين، والدعوة بتلفظ، الدعوة بتلفظ اللقمة اللي بتحبهاش الدعوة بترميها، عشان تبقى عارف مفيش واحد هيشتغل في الدعوة وهو مش على المنهج وحيتنه أبدا. أنا عدت الليلة دي ساعة ونص أسمع واحد يعني من حب بس معرفة الشر، بس عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، عامل له سلفية لوحده وبقول دي سلفية فلان الفلان، مش منطقة بقى يعني، احنا بنقول ما فيش حاجة اسمها سلفية طنطا ولا تسوق ولا بتاع، ده سلفية دي منهج في قلب العبد لا يرتبط لا بزمان ولا بمكان. هو بقى ما قالش هو لوحده على دراعه، بقول دي سلفية في المقاصد، أما الوسائل لا، الوسائل مفتوحة، ألعب فيها زي ما أنا عايز. الكلام كتير حتى أباح أن النصراني ده يبقى رئيس الدولة، يعني الواحد بتعجب والله، يعني سبحان الله كم من الانحراف في العلم ده، وشكل وطول وهيئة ولبس، قال شوف أنا مش متقيد باللبس، هو لابس بدلة وكرافتة وعليها عباية وكده. يعني عايز أقول لحضرتك إن الدعاء اللي مش على المنهج معروفين، عشان بس تتعبش نفسك، تتعبش نفسك. فلا داعي من الإنسان يتجرأ على هذا، هذا هيصير خلق. لو الإنسان استمرأ في هذا هيصير خلق. وإحنا لو رجعنا 10-15 سنة زمان، كان اللي ما بعرفش يفك الخط بيتطاول على المشايخ، طاول عليهم ويتكلم عليهم كأنهم عيال عنده وعيال عليه، يعني هو حاجة كبير، هو يعني يمكن ما عرفش يقرأ آية واحدة صحيحة. فأنا أوصي إخواني وصية من القلب ألا تسلك هذا المسلك، هذا مسلك مدمر وخطير. لأن أولا في تزكية للنفس، وأي تزكية؟ شوف أنت مثلا ما تكلم مثلا على واحد مثلا من المشايخ وأنت لسه في أول العلم، في بداية الطلب، يبقى أنت لا تؤمل خيرا أبدا. ففي تزكية للنفس، وإن شئت فكل فيه غرور وصلف وتكبر ورؤية النفس، وده بيرجع للي بربي. لو اللي بربي بيسب المشايخ ويتعدى، اللي بتربى هيطلع ياخد اللهجة. لو اللي بربي بيقول فلان حفظه الله، فلان حفظه الله، فلان حفظه الله، فلان جزاه الله خير، هيطلع اللي بتربى بيقول فلان حفظه الله. التاني لا لا لا، أصل هو يعني أصل هو كده مش عارف، أصل التاني عنده كذا والتاني عنده كذا وكذا. نقول لا، نحن نتعبد لله تعالى باحترام مشايخنا جميعا، وأقول جميعا، كل من عمل في هذه الدعوة وقدم فيها وهو على المنهج الصحيح، فنحن نجله ونكرمه ونعظمه. فالغيبة والنميمة، قال التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها، قال بيان شدة النار وفظاعتها، بيان شدة النار وفظاعتها. هو الشيخ أشرت فيه. احنا معدنا الساعة كام؟ 6:30. طيب طيب، كفاية الصورة ديت، وناخد شوية في حل الطلب العلم. حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ حد فاهم حاجة باللي احنا قلناه؟ انا شخصيا مش فاهم حاجة باللي نقول. اتفضل قول يا سيدي. ايه؟ مستقر رحمتي؟ اللي الجنة مستقر رحمتي؟ بعض العلماء رد الكلمة دي، رد العلماء رد الكلمة دي، قال ان يعني